واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة، بالعكس حتى انا حاسة مرتاحة وسعيدة، مطلعش انها حاجة وحشة عايش وحيدة، هبدأ حياتي بصفحة فاضية ولسه بيضة وبشنطة شخصيات جديدة، انا عارفة انه زمانه ماشي يقول عليا، انا واحدة شريرة وقوية ومفترية، شايفين يا ناس الست دي عملت ايه فيا، كنت بكسب احمل وانا بعيدة، ولسه بيضة وبشنطة شخصيات جديدة.